وبالعكس لو كان هناك ملك كريم سخي يجود على الناس بعطائه بدون حساب وبدون سؤال لا يمكن أن يعيش الإنسان تحت راية هذا الملك ولا يرغب فيما عنده مجانا. وهي الإنسان هكذا. فهذا يقول بالنسبة لرب العالمين ملك الملوك، قلوب الملوك كلها بيده تبارك وتعالى، إذا عرفناه أنه غفور رحيم وأنه ذو الفضل العظيم، كيف نتصور أننا نؤمن به حق الإيمان ثم لا نطمع بما عنده تبارك وتعالى من خير ومن فضل ومن ثواب ومن جنة أرض السماوات والأرض؟ هذا لا يتصور إلا الإنسان إما أنه غير مؤمن أو وابل. كذلك إذا عرفناه أنه عزيز الانتقام وأنه جبار، كيف نعيش نتعبد الله عز وجل ولا نخاف ولا نخشى؟ من هنا تفهمون السر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: أما إني أخشاكم لله وأخافكم لله. ومن هنا تعرفون السر في وصف الله عز وجل بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله: يعبدوننا رغبا، رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا ورهبا، يطمع بما عند الله ويخشون ما عند الله. كيف نتصور إنسانا يقوم بحق هذه العبودية التي أثنى بها الله عز وجل على هؤلاء العباد المصطفين الأخيار؟ كيف نتصور أن فرد منهم يقول: ما عملت طمعا بجنته ولا خوفا من عذابه؟ هذا كلام هو أو كلام إنسان جاهل أو غير مؤمن بالله عز وجل. البحث في هذا طويل، لكن هناك نقطة في الأحاديث الصحيحة تفسيرا لمثل قول ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح في تفسير وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام: هي رؤية الله في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في أحاديث أخرى أن المؤمنين في الجنة حينما ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ينسون كل عين رأوه وأحسوا به في جنة ربهم تبارك وتعالى. حين ذاك كيف نتصور إنسانا مؤمنا وعالما بمثل هذه النصوص وغيرها يعرف أن في الجنة رؤية الله عز وجل، كيف يقول: ما عبدتك طمعا بجنتك، وهو يعلم أنه لا سبيل إلى رؤية الله عز وجل إلا في الجنة؟ لهذا وهذا وكثير مما لم نذكر، لا بد للمؤمن حقا أن يخشى الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: عينان لا تمس النار، عين بكت من خشية الله. فهذا البكاء إنما هو أثر لهذا الإيمان المتصرف على هذا الدرج، وهذا لا يكون إلا بمعرفته لربه عز وجل وفهمه لصفاته التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.